ويقابل هؤلاء الناس الذين لا يهتمون بتصحيح العقيدة وتصحيح المفاهيم ناس آخرون على عكس هؤلاء تماما يهتمون الاهتمام الواجب بمعرفة الحق مما اختلف فيه الناس، ولكنهم يعادون أشد المعاداة ذلك الجنس الأول، والحق بين هؤلاء وهؤلاء. يجب إذن أن يكون موقفنا تجاه الجماعات الإسلامية موقف الأخوة المؤمنة، وإذا رأى المسلم في أخيه خطأ بل ولو رأى منه خطيئة أليس ينبغي في حقه أن يعاديه، بل عليه أن ينصحه وأن يكون نصحه إياه بالرفق والحكمة المأمور به أو بها في الكتاب والسنة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وينبغي أن يلاحظ هؤلاء الذين يهتمون بمعرفة الحق مما اختلف فيه الناس أن سائر الناس إذا كانوا في خطأ فإنما هم كالمرضى الذين يجب أن يعالجوا بكل إخلاص وبكل رفق، ولا يجوز أن يعاملوا بالشدة والغلة. وفلا جرم أن الله عز وجل خاطب نبيه عليه السلام تعليما لنا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوتنا إذن التي تنحصر في اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لا تعادي جماعة من الجماعات الإسلامية لأشخاصها، وإنما تخالفهم في بعض أفكارها أو مناهجها، وهذا مما يجب علينا أن ننصحهم وأن ندعوهم مهما اشتطوا ومهما ابتعدوا عن سبيلنا الذي هو سبيل ربنا. إذا اكتفيت بما سمعت. هناك ملاحظة من قبيلة الشيخ، ألا وهي أن البعض يقول الفروع موجودة في العقيدة وفي العبادات، مثلا موضوع رؤية الله، هل هذا من الفروع؟ أقصد في الدنيا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى في المعراج أو لم يره؟ هل هذا من الفروع أو من الأصول؟ إذا كان من الفروع فهل يجوز قياسا على هذا الاختلاف بين الصحابة في هذه النقطة أن يختلف المسلمين أن يختلف المسلمون في قضية العرش وبعض ما يتعلق بالأسماء والصفات؟ الجواب على هذا السؤال يكون من ناحيتين: الأولى أن هذا السؤال نابع من العرف السائد عند المتأخرين بأن الإسلام ينقسم إلى قسمين: أصول وفروع. هذا التقسيم يجب أن نعلم أنه من محدثات الأمور، وأنه أمر لا يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المجتهدون، وإنما هذا التقسيم نبع من المعتزلة ثم سرت عدواه إلى غيرهم ممن ينتمون إلى جماعة أهل السنة. ليس هناك في الإسلام شيء اسمه فرع وآخر اسمه أصل، وهذا على كل حال إن سلم به فإنما يسلم به على أنه اصطلاح وليس دينا، وللناس أن يصرفوا على ما شاءوا، ولكن بشرط أن لا يرتبوا على ما اصطلحوا عليه أحكاما متباينة. من هنا يأتي الجواب من الناحية الأخرى. إذا عرفنا أنه لا فرق بين الأصول والفروع، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة فيجب اتباعه ويجب محاولة فهمه على الوجه الصحيح، لا فرق في ذلك بين فرع وأصل. إذا عرفنا هذه الحقيقة سهل علينا الجواب، وهو الناحية الثانية. يجوز الاختلاف فيما يسمونه في الأصول كما يجوز في الفروع، لكن أي نوع من أنواع الاختلاف؟ أنا ذكرت آنفا أن هناك اختلافين اثنين، اختلاف يعود إلى المفاهيم كما وقع لأصحاب الرسول عليه السلام في قصة الصلاة في بني قريظة، هذا أمر طبيعي، واختلاف متعمد مقصود يحمل عليه التكتل الحزبي والتعصب المذهبي، سواء كان الاختلاف من هذا النوع الثاني فيما يسمونه في الفروع أو في الأصول، فهو مما نهى رب العالمين في كتابه الكريم في آية سبقت: فلا تنازعوا ولا تفشلوا، بخلاف الاختلاف الآخر الذي ينتج من الاختلاف في الفهم. فسواء كان هذا الفهم فيما يسمونه أصلا أو يسمونه فرعا، فالمختلفون في ذلك معذورون. إذن حينما نريد أن نجيب عن مثل هذا السؤال، فيجب أن نتذكر أن الاختلاف اختلافين: اختلاف مذموم واختلاف غير مذموم، لا أقول ممدوح. يجب أيضا أن نكون دقيقين فهما وتعبيرا. إذا كان الاختلاف اختلاف فهم فهو اختلاف غير مذموم، وإذا سواء كان في العقيدة أو في الأصول حسب الاصطلاح المذكور أو كان في الفروع، ما يضر مثل هذا الاختلاف إطلاقا ما دام أن السبب الحامل عليه إنما هو اختلاف تفاهم أفهام الناس في فهم النصوص. أما إذا كان الاختلاف إنما يحمل عليه تحزب والتكتل والتعصب، فهذا ممقوت ومذموم سواء كان في الفروع أو كان في الأصول. إذن الاختلاف المقصود والذي لا يحاول أصحابه الخلاص منه فهو كله مذموم فروعا وأصولا، والعكس بالعكس. الاختلاف فيما يسمونه في الأصول وفي الفروع دون تعصب ودون تحزب، وإنما نشأ ذلك بسبب الاختلاف في الأفهام، فهذا أمر جائز في الإسلام بناء على القاعدة العظيمة المقررة فيه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عدنا إلى المثال المطروح في تضاعيف السؤال، أن أصحاب الرسول عليه السلام اختلفوا في كون الرسول عليه السلام رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لم يره، فعلا اختلفوا. فيتوهم بعض الناس، وهنا يأتي النكتة التي قلناها آنفا: لا بأس في أن يصطلح الناس على بعض الاصطلاحات، لكن بشرط أن لا تبنى أحكاما على هذه الاصطلاحات هي أحكام مخالفة للشريعة. فهنا يقول بعض الناس: لا نستطيع أن نقول إن الرؤية رؤية الله التي اختلف فيها أصحاب الرسول فضلا عمن بعضهم رؤيته لربه هي مسألة فرعية أو مسألة حكمية، وإنما هي مسألة أصولية عقائدية. فإذا لماذا يأتي السؤال هنا الذي نشأ منه توجيه هذا السؤال؟ لماذا تنكرون على الماتريدية وعلى الأشاعرة لأنهم تبنوا عقائد أو أصولا تخالف ما كان عليه السلف الصالح؟ والسلف الصالح أنفسهم اختلفوا في بعض هذه الأصول، في بعض هذه العقائد. والاختلاف في زعم هؤلاء الذين قسموا الشريعة إلى أصول وفروع يقولون إنما يجوز الاختلاف في الفروع دون الأصول، لكنهم في الواقع يصطدمون بالواقع، فيرون الصحابة اختلفوا أيضا ليس في الفروع بل وفي الأصول، فاستغلوها فرصة ليبنوا على ذلك الإنكار على الذين ينكرون على الذين يخالفون السلف في فهمهم لبعض الآيات المتعلقة بصورة عامة بالأمور الغيبية، منها مسألة رؤية الرسول عليه السلام للنبي ليلة الإسراء، ومنها الرحمن عرش استوى. فنحن نقول كما ننكر الاختلاف في هذه الأمور التي يسمونها أمور أصول وعقائد، لا فرق عندنا، نحن ننكر هذا الاختلاف كما ننكر اختلافهم في تعصبهم لقولهم هذه الصلاة صحيحة وأولئك يقولون باطلة، هذا الوضوء صحيح وآخرون يقولون غير صحيح ونحو ذلك. كل ما كان مخالفا للكتاب والسنة فنحن ننكره ونعود في ذلك إلى الكتاب والسنة بضميمة الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، وذلك لأنهم كانوا أطهر الناس قلوبا وأزكاهم فهما إلى آخر ما هنالك من صفات معروفة فيهم، من ذلك أنه كانوا أقرب عهدا بالقرآن وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة الجواب من الخطأ التفريق بين مسألة وأخرى بدعوى هذه من الأصول وهذه من الفروع، وما دام أن الصحابة اختلفوا في الأصول فيجوز أن نختلف في الأصول، جوابنا إذا كان الاختلاف في الأصول ناشئا عن فهم خاص وليس عن تعصب لعقيدة معينة أو لمذهب معين فهذا جائز. ومن هذا الباب اختلف أصحاب الرسول عليه السلام في تلك المسألة التي ذكرها السائل كمثال، وهي هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ منهم من قال رآه ومنهم من قال لم يره. ولكن ما الذي يقصد هؤلاء حينما يقولون ما دام أن الصحابة اختلفوا في الأصول في حد تعبيرهم فإذا لماذا تنكرون الاختلاف علينا نحن المتأخرين بحجة أن هذا اختلاف الأصول؟ نحن نقول ليس بحجة أنه اختلاف الأصول فقط، وإنما نحن ننكر الاختلاف كله ما دام صار مذهبا متبعا سواء كان في الأصول أو كان في الفروع، ونقر الاختلاف الصادر عن إخلاص وعن حرص في فهم النص من كتاب السنة فهما صحيحا، ومع ذلك اختلفت المفاهيم فنحن نقر هذا ولا ننكره. ومعنى نقره أي لا نتخذ الذين يخالفون رأينا في هذه المسألة التي يسمونها من العقائد لا نتخذهم أعداء وخصوما لنا لأنهم خالفونا باجتهاد منهم، لكننا ننكر التعصب المذهبي بصورة عامة سواء كان هذا التعصب متعلقا بالأصول أو الفروع. هذا أظن جواب سؤالك هذا. هناك بند أخير شيخ ناصر ألا وهو موضوع الألوهية والربوبية، هل هذا نص في الإسلام أو اجتهاد من ابن تيمية أو غيره؟ هل المسلم ملزم بأن يدرس التوحيد في هذه الصيغة أو له أن يدرس التوحيد بصيغة مختلفة على أن تؤدي إلى نفس النتيجة؟ نعم، إذا صح سؤال السائل، فإذا كنا نعتبر أن تقسيم بعض العلماء لتوحيد إلى ثلاثة أقسام هذه وسيلة وليس الأمر كذلك باعتقادي، فنحن نقول بأي وسيلة على المسلم أن يفهم شهادة أن لا إله إلا الله التي أمر الله بفهمها في نص القرآن الكريم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لكن ما هي الوسيلة التي يريدون بها حينما يقولون أم هو يفهم التوحيد بأي وسيلة كان؟ عفوا شيخ، هذا من استفسار من عندي شخصيا. من عندك؟ شخصيا نقول سامحك الله. فإذا ممكن أن نتحاور معك في هذا الموضوع، كيف يمكن الوصول إلى فهم هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة بوسيلة أخرى غير وسيلة التقسيم الذي شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية الحق؟ والحق أقول ابن تيمية لم يأتي بشيء جديد، توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، كل هذه الأشياء منصوصة في الكتاب والسنة، ولكن ابن تيمية أوضح هذه المعاني بتفسير نصوصها من الكتاب والسنة، فصار لزاما على المسلم أن يتبناها بهذا الإيجاز، لأن ليس كل مسلم يستطيع أن يفهم مثلا نص توحيد الربوبية من أين جاء، نص توحيد الألوهية أو العبادة من أين جاء، توحيد الصفات من أين جاء. عامة الناس المكلفين بفهم شهادة التوحيد هم لا يستطيعون أن يفهموها إلا بطريق أهل العلم. فإذا غضضنا الطرف عن تقسيم ابن تيمية موضحا لنصوص الكتاب والسنة التي استلخص منها هذه الأنواع الثلاثة من توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، ما هي الوسيلة التي يمكن أن نصور لنصل إلى فهم هذه الحقيقة، حقيقة لا إله إلا الله؟ نحن نضرب مثلا الآن، كثير من الخلق ومن المتمسكين ببعض المذاهب العقائدية لا يرون حرجا مطلقا في أن يقول قائلهم في أناشيدهم التي يسمونها بالأناشيد الدينية، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اذ هذا القائل وأصبح قوله دينا متبعا، أصبح قوله أمرا مقررا غير منكر، بل أصبح قولا يتبركون به ويحاولون الاستفادة من تلاوة هذه القصيدة ووضع كوز من ماء ليحل في هذا الماء بركة هذا الكفر أو هذا الشرك في هذا الماء فيسقى المرضى ليحصلوا على الشفاء. هذا النوع يا ترى إذا تركنا الاصطلاح الذي كان لشيخ ابن تيمية فضل الأسبقية في شرحي وبياني للناس، ماذا نسميه؟ هل هذا شرك في الربوبية؟ هل هذا شرك في العبادة؟ هل هذا شرك في الصفات؟ نحن الآن نتنازل ما نقول أنه من هذا أو من هذا أو من هذا، لكن ماذا نستطيع أن نقول إذا تركنا هذا الاصطلاح؟ نقول شرك. نعم؟ نقول شرك. طيب مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تستفيد لو فصلنا هذا التفصيل. إيه؟ طالما في كل واحد من هذه البنود الثلاثة الحاد فيها شرك. هذه البنود الثلاثة أقصد الربوبية. احنا سميناه شركا وما اختلفنا في هذا. لكن هل هذا شرك يساوي شرك من أشرك بالله في عبادته؟ الذي سجد للصنم شأنه شأن الذي يعتقد بأن نبيه يعلم الغيب؟ لا شك هذا شرك وهذا شرك، هذا كفر وهذا كفر. لكن بلا شك الذي يدرس الكتاب والسنة يفهم أنه هذا النوع من الشرك غير هذا النوع من الشرك. أنا أستغرب يعني هذا السؤال في الحقيقة، وأستغرب أكثر قولك أن هذا صادر منك، ومع تصديقي لك أقول هذا ليس صادرا منك لكنه صادر من الجو الذي تحيا فيه أنت. هو هذا أكيد، وإلا كيف يمكن لإنسان يفقه الكتاب والسنة أن يقنع فقط أن يقول هذا شك؟ طيب نمشي. العلماء مثلا يدرسون التفصيلات هذه، ولكن أسأل في عامة المسلمين هل لهم أن يدرسوا هذا التفصيل؟ أخي عامة المسلمين نحن ذكرنا سلفا عامة المسلمين لا يستطيعون أن يفهموا مصادر هذه الأنواع الثلاثة، لكن عليهم أن يفرقوا بين شرك الربوبية وهو جحد الإله عز وجل كالشيوعيين والدهريين وأمثالهم، وبين الشرك العبادة أن يسجد لعبد مخلوق مثله، وبين شرك الصفات التي الذي يقع فيه كثير من الصالحين، والسبب لأنهم لم يفهموا أن هذا شرك ومن نوع شرك الصفات وليس شرك العبادة أو شرك إيش ربوبية. ثم عودي نقول ماذا نقول في مثل قوله عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك؟ هل نقول أشرك وانتهى الأمر؟ يعني ندع العامة يفهمون النصوص على جهلهم وأنت تقول هل هم مكلفون أن يدرسوا؟ نحن نقول لا، عليهم أن يفهموا وهم لا يستطيعون أن يدرسوا، ولكن بناء على ما نسمع نحن من بعض الناس أن هذا التقسيم أنتم أوجدتموه، أي نحن أوجدتموه. ماذا تقولون في من يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدر؟ قال صاحبنا، بس هو ما يستطيع أن يخالف عقيدته، لكن لا يمثل الآخرين الذين ابتلي بمصاحبتهم أو مجادلتهم، قال هذا شرك وصدق. لكن أولئك من الصعب جدا أن تأخذ منهم هذا الاعتراف. ثم إذا سلموا لك وقالوا لك كما قلت، هل فهمت أنهم فاهمون هذا الشرك فعلا أم قالوا لك هذا الشرك جدلا؟ كما لو قالوا لك وحياة راس أبوك بيقولوا لك شرك، أي شرك، لكن في الواقع هم يقرونه ولا يهتمون بإنكاره إطلاقا. كذلك يقرون هذه الأناشيد التي فيها هذا النوع من الشرك. فإذا أريد أن أقول إذا لم يفهم العام معنى الشرك وأقسامه ربما خلط بين ما اصطلح على تسميته، وأعود أقول لا مشاحة في الاصطلاح، إذا لم نخالف شرعا ماذا يقولون في تقسيم العلماء؟ وأظن أنهم لا يخالفون في هذا التقسيم كما هم يخالفون في تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، شرك أكبر وشرك أصغر. هل يسلمون بهذا فيما تعلم منه؟ حسنا، هل في الكتاب والسنة ما يسمى بشرك أكبر وشرك أصغر؟ طبعا لا، لا يوجد هذا. إذن كيف يسلمون بتقسيم الشرك إلى شرك أكبر وأصغر، ولا يسلم مع اعترافهم ونحن نشهد معهم أنه فعلا ما نجد في الكتاب هناك شرك موصوف بأنه شرك أكبر، وهناك شرك موصوف بأنه شرك أصغر. هذا أولا. وثانيا ما نجد في الكتاب تفصيل الشرك الأكبر أجزاء وأجزاء، ولا نجد تفصيل الشرك الأصغر أيضا أجزاء وأجزاء، وإنما هذا من فهم العلماء فهما صحيحا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلموا إذن معنا في تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، مع أنه لا يوجد عندنا أولا هذا التقسيم، ولئن وجد جدلا فلا يوجد عندنا تفصيل الشرك الأكبر هو كذا وكذا وكذا والشرك الأصغر هو كذا وكذا، فهل نحن حينئذ نخلط بين الشركين؟ إذا ما حلف إنسان بأبيه أو بجده أو براسه أو ما شبه ذلك من الأيمان المحرمة، هل نقول مجرد أن حلف بغير الله أشرك وارتد عن الدين؟ لا، نحن عندنا تفصيل أن من حلف بغير الله فقد أشرك تارة يكون مشركا مرتدا عن دينه، وتارة يكون مشركا شركا لفظيا. وهذا أيضا يذكرنا بتقسيم الكفر وتقسيم الشرك إلى قسمين آخرين: كفر اعتقادي وكفر عملي، شرك اعتقادي وشرك عملي. ما في في الكتاب والسنة. يعني معنى هذا الموقف باختصار إنكار جهود العلماء بصورة مطلقة في تقريبهم نصوص الكتاب والسنة أصولا كما يقولون أو فروعا. فيا سبحان الله، إنه موقف عجيب غريب. لا ينكرون تعمق بعض العلماء في تفصيل الفروع إلى درجة أنهم تعرضوا لبيان بعض الفروع التي هي خيال لا يمكن تصور وقوعها، والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا، وبعضها مما يستحيي المسلم من ذكرها خجلا. أنا أذكر مثالين، مثال لهذا ومثال يقابله، ليس فيه شيء من هذا الاستحياء لكنه مستحيل. إذا مات رجل وخلف 70 جدا، فكل جد كم يرث؟ كم حقه؟ 70 جد، يمكن نصل آدم في 70 جد. إيش الخيال هذا؟ ما أنكر هذا النوع من التفريع، وإذا أنكر على الخلف قال هذا من باب تشحيذ الألهام. لكن ما بالكم إذا قال قائلهم، وهذا المثال الثاني الذي يستحيى من ذكره، إذا جلس الرجل من زوجته وأدخل عضوه فيها فانشطر عضوه قسمين، قسم دخل فيها وقسم خرج منها، يجب عليه الغسل أم لا؟ هذا التفريع لا أحد ينكره من هؤلاء الخلف. أما ليه تقسيم توحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والصفة؟ ليه تقسيم الشرك إلى كبير وصغير؟ ليه تقسيم الكفر إلى كفرات؟ هذه مشكلة عويصة جدا لإقرار هذا الخلاف الذي هو موجود اليوم بين الناس. ولذلك صح فيهم قول العامة، قول العامة كل مين على دينه الله يعينه، أما فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات طريقك، هذا أمر لا يتمثلون به. لعلي أجبت أيضا. طيب بسم الله، بتخلي الدور لغيرك يا علي، جزاك الله خير. أستيقى السؤالين، نعم. نعم. القضية شغلة يعني مكابر هذا التقسيم للواقع ما جاء من فراغ زي ما تفضل الأستاذ، إنما هم مسبوقون يعني كثير من الكتاب كأبي غدة وغيره، وش واحد مرزوق الميداني وكذا في كتاب براءة الأشعريين تكلموا في هذه القضية وردوها، وفي الواقع يعني ردهم لهذا جاء نتيجة عملية المشاحن اللي بينهم بين شيخ الإسلام فقط لا غير بين الدعوة السلفية بشكل عام، مع أن شيخ الإسلام مطلوب بهذا بابن مندة في كتاب التوحيد له مثل هذا التقسيم، والدكتور الفقيهي محقق الكتاب أتى بالتاريخ الفعلي لهذه القضية وتقسيم هذه التوحيد إلى ثلاث أقسام، وأثبت أن شيخ الإسلام مسبوق بهذا ليس وحيدا، ولو كان ليس بمسبوق فالأمر كما تفضل الشيخ بارك الله. ولا كان تفصيل الشيخ كتابه الله وإن كان لا يعني كل الموضوع في هذا السبب الحمد لله. السبب الأكثر شيء شيخنا هو أن الناس ما ظنوا في أحد الأسماء، طالما العلماء بعده نظروا في هذا الاجتهاد وارتاحوا إليه خاصة المبتدئ السنية منهم، فهذا يعني هو أساس قبولهم لهذا التقسيم وليس تقديسهم للجميع. السؤالين أبدأ بأحدهما وإن شاء الله يكون أقصر بارك الله فيكم. السؤال الثاني جزاكم الله خير شيخ ناصر، ألا هو أما ثاني في تحريف في بخس، هذا شو الثاني؟ ما هي بندين تحت الأول. ما هي نصيحتكم إلى المنجزم الجديد بما يتعلق بثقافته حول العالم الخارجي الحضارات الأخرى التي تعيش من حولنا، وماذا مدى تطلعه يعني في هذه الحضارات؟ والله الذي أعتقده أن واجب المسلم أن يغتر بما يسمونه بالحضارة اليوم، وإن كنت أعلم مع الأسف الشديد أن كثير من الإسلاميين اغتروا وصاروا يلحون على المسلمين أن يتحضروا وأن يعني يأخذوا بالأسباب التي أخذ بها الغرب حتى تحضروا هذه الحضارة. لا أرى من الصواب أن يهتم المسلم بهذه الحضارة المادية، لأن المسلم خلق لغاية في هذه الحياة الدنيا وعليه أن يسعى لتحقيقها، وهي أن يعبد الله تبارك وتعالى إعمالا لقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس ليعبدوا إلا ليعبدون. ولا شك أن هذه العبادة ليست كيفية، بمعنى أن كل إنسان بغض النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم، الآن الكلام زرعا من البشر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس المقصود بهذه العبادة أن يعبد كل فرد من أفراد البشرية أن يعبد الله كما يتسنى له أو كما يخطر على باله أو كما ورث ذلك من آبائه وأجداده، وإنما عليه أن يعبد الله كما شرع الله. وحين ذاك إذا تنبهنا لكون العبادة ينبغي أن تكون بهذا القيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني على ما شرعت لهم، وذلك لا يكون إلا بأن يكون مسلما لله ولرسوله، هذا أولا. وثانيا لا يكون هذا الإسلام متحققا في ذاك المسلم الذي يريد أن يحقق هذه الحكمة البالغة من خلق الله عز وجل للجن والإنس، ينبغي أن يهتم كل الاهتمام بأن يفهم كيف تكون عبادة الله عز وجل ليحقق هذه الحكمة القرآنية. وفي اعتقادي إن المسلم إذا توجه لتحقيق هذه الغاية التي من أجلها خلق الثقلان فذلك سوف لا يفسح له مجالا أن يفكر فيما يسمى اليوم بالحضارة الغربية، وبخاصة أن هذه الحضارة لم تختص بمفهومها فيما قدمت إلى البشرية من خدمات جلية جليلة لا يمكن إنكارها فيما يتعلق بالطب وما يتعلق بتيسير الطرق ونحو ذلك. أحدث عن هذا النوع ولا حرج، لكن الحضارة لا تعني فقط هذه الفوائد المادية، وإنما تعني منطقا خاصا حملهم على هذا التخصص، ألا من ذلك قولهم وإعلانهم بوجوب فصل الدين عن الدولة. ولذلك تورط كثير من المسلمين الذين لم يفقهوا بطبيعة الحال إسلامهم ودينهم، فرغبوا، وكثيرا ما نقرأ مثل هذه الادعاءات في جرائد إسلامية، فرغبوا أن يقلد المسلمون الأوروبيين والأمريكان في أن يفصلوا الدين عن الدولة، الدين عن الحكم، ويتمثلون بما ينقلون عن الإنجيل، يقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الحق، وهذه حقيقة لا تخفى على العلماء في هذا العصر، أن الأوروبيين ما نهضوا هذه النهضة المادية إلا حينما ابتعدوا عن دينهم، لا أقول حينما ابتعدوا عن الدين، وإنما حينما ابتعدوا عن دينهم، وحق لهم ذلك لأن دينهم الذي دخل فيه التحريف في الأصل من التوراة والإنجيل انحرف بهم عن مقتضى العقل السليم وعن الاستفادة من العلوم الكونية والطبيعية، ولذلك رأوا أن لا مناص لهم من أن يبتعدوا عن نصوص الدين عندهم وأن يعملوا بمقتضى عقولهم، فنجحوا في جانب وهو الجانب المادي الذي بيسموه علم الحضاري ويغتر به كثير من المسلمين، علما أن كثيرا من الكتاب الأوروبيين يعترفون أن أصل ما عندهم من الحضارة النافعة ومن الرقي العلمي الطبي ونحو ذلك فإنما استفادوه من علماء المسلمين. هؤلاء المسلمون حصلوا تلك العلوم تجاوبا منهم مع الكتاب والسنة، الكتاب والسنة لا يحارب كل منهما العلم الذي يعتمد فيه على توجيه الله عز وجل لما ينفع الناس كيف. ومن نصوص السنة قوله عليه السلام خير الناس أنفعهم للناس، وقوله من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ولا يقصر. ولذلك الإسلام باختصار أقول يأمر بالأخذ بكل الوسائل الممكنة التي تحقق سعادة للبشرية، كالمحافظة على الصحة والمحافظة على المال المحافظة على النظام ونحو ذلك، ولكن بشرط في حدود الإسلام وليس انفلاتا من الإسلام كما هو شأن الغربيين. لذلك لا يجوز لنا أن نغتر بالمدنية الغربية أو الحضارة الغربية لأنه فيها ما ينفع وفيها ما يضر وهو الأكثر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فشرهم أكثر من خيرهم إذا ما اتبع المؤمن سبيلهم. أما إذا أخذ منهم وترك أخذ ما لا ينافي الإسلام ولا يخالفه فهذا أمر جيد وطيب، والإسلام قد خطط لنا شيئا يدلنا على هذا ويدع لهم ضلالهم وكفرهم وتبرجهم وعوريهم وعدم اهتمامهم بالأخلاق والأعراض ونحو ذلك. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يكون له علاقة في بعض جوانب هذا الجواب، جاء في صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة رومية ضيقة الكمين، وصفت هذه الجبة بأنها رومية أي من صمة الرومان، فما كان ذلك ليمنع الرسول عليه السلام من أن يتخذ لباسا من هذا النوع. لماذا؟ لأنه ليس فيه الأخذ بكل عادات وتقاليد الكفار كما يريد بعض الناس اليوم ممن لم يفقهوا دينهم أو تبرأوا من دينهم، أن نأخذ المدنية الغربية أو الحضارة الغربية من ألفها إلى يائها. فنحن نأخذ كما قلنا بناء على هذا الحديث ما ينفعنا في أمور دنيانا، أما ما يتعلق بالثقافة الفكرية والعقلية هذا يجب أن نقف عند حدود الشرع كما جاء في قصة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مر عليه السلام في سفر له مع أصحابه بشجرة ضخمة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، فقال بعض أصحابه ويبدو أنه كان حديث عهد بالإسلام لم يتفقه في الإسلام لم يعرف قواعده وأصوله، قال هذا البعض يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر هذه السنن، وفي رواية هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لكم آلهة كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا الفرق بين قول اليهود لموسى وقول بعض أصحاب الرسول للرسول. اليهود يطلبون تحقيق الشرك، اجعل لنا إلها نعبده من دون الله كما لهم آلهة. أصحاب الرسول هذا البعض منهم لم يزد على قوله اجعل لنا شجرة، مثل إذا قال قائل اجعل لنا خزانة نعلق عليها أو فيها ثيابنا. مع ذلك ما رضي الرسول عليه السلام هذه الكلمة لأنها في اللفظ، وهذا هو الشرك اللفظي، في اللفظ يشبه قول أولئك اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فعظم الأمر على الرسول عليه السلام وقال الله أكبر هذه السنن، كما أشار في الحديث في صحيح البخاري لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا نحن لا يجوز لنا أن نتبع الأوروبيين في حضارتهم لأنها ليست فقط حضارة علمية صناعية بل هي قائمة على الكفر والابتعاد عن الأديان كلها، وحق لهم أن يبتعدوا عن أديانهم لأنها محرفة ولا تؤدي إلى سعادة الناس في الدنيا فضلا عن سعادتهم في الآخرة. ولذلك نختم هذه الكلمة بقول الرسول عليه السلام لعمر بن الخطاب لما رآه وفي يده صحيفة، قال ما هذه؟ قال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود. قال عليه الصلاة والسلام إيش هو الحديث؟ أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا نحن لا نتبع نظاما ولا حضارة ولا أي شيء، وإنما حسبنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الخير كله. السؤال يشمل دراسة أيضا حضارات أوروبية مش اتباع دراستها من أجل، إذا كان مقصود بالسؤال أيضا الدراسة يعني يشمل فقط، أما أنتم دراستوا خير معليش. أقول دراسة الحضارة الغربية كدراسة الكتب التي يسمونها بغير اسمها بالكتب المقدسة، هذه الدراسة نحن نقرها. نعم نحن نقرها، لكن بشرط خل ما يتحقق. هذه الدراسة للحضارة الغربية لأفكارها وتاريخها ومناهجها وإلى آخره، فضلا عن دراسة الكتب المحرفة التي عندهم، هذه لا يجوز لمسلم أن يدرسها إلا بعد أن يتمكن في فهمه لشريعة دينه، وإلا كان معرضا لنفسه على خطر. وإذا كان الرسول عليه السلام يخاطب عمر الفاروق بقوله أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى إلى آخر الحديث، فماذا نقول لشاب لم يدرس الشريعة مطلقا وإنما درس شهادة ثانوية، شهادة الماجستير بسموها، أخذ دكتوراه مثلا في علم الاقتصاد أو علم آخر من علوم الدنيا؟ لا ننكر نحن هذه العلوم، لكن يجب أن تكون على ضوء الكتاب والسنة، وهذا أبعد ما يكون في واقع العالم الإسلامي اليوم. لذلك فدراسة هذه الحضارات أعتقد أنا من الواجبات الكفائية، ولكن من الذي يقوم بها؟ من كان متمكنا في معرفته بدينه وأحكام شريعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ نحن كنا في حديث عن المسلم والمؤمن. أي نعم. لو تعيد شيخنا من البداية. سريح. الحقيقة التي لا تخفى على عالم أن هناك فرقا بين الإسلام وبين الإيمان، وبينهما كما يقول الفقهاء عموم وخصوص، أي كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. لماذا؟ لأن الإيمان هو الاعتقاد، هو أمر قلبي، أما الإسلام وهو أمر عملي ظاهر. أما الإسلام عمل ظاهري، عمل الجوارح. الإيمان قلبي باطني غير ظاهر، أما الإسلام فهو ظاهري عملي فيظهر. فقد يمكن أن يسلم بعض الناس لمصلحة شخصية، هذه المصلحة ستتغير وتختلف باختلاف الزمان والمكان. في الزمن الأول، زمن قوة الإسلام التي نبع منها تشريع خاص، من ذلك قول عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا بها دماءهم وأموالهم، أما حسابهم عند الله. يترى قالوها عن عقيدة، عن إيمان، ولا عن خوف قتل، خوف دفع جزية أو ما شابه ذلك. لذلك كان الإسلام غير الإيمان، فالإسلام عمل ظاهري والإيمان عمل باطني. فإذا عرفنا هذه الحقيقة وهي منصوص عليها في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة، من أشهرها قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، إذا الأمر الإلهي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذول أسلموا، يعني ظهروا بأنهم يشهدون لا إله إلا الله، بيقوموا إلى الصلاة، ولكن ربنا علم منهم أن الإيمان بعد ما دخل إلى قلوبهم. هذو مسلمون، أي قد يكونون منافقين في قلوبهم لكنهم مسلمون في أعمالهم. ولذلك فمن كان مؤمنا حقيقة في قلبه فهو مسلم ولا شك، ولا عكس، أي ليس كل مسلم مؤمن. لذلك أنا استنكرت قول ذلك الشاب أنه أنت لما بتقول أنا لا أنت مسلم ما لك مؤمن. فلما قال لك ذاك الإنسان أنه أنت لا ما لك مؤمن أنت مسلم، كنت مستحسن أنك تعكس عليه سؤال: أنت مؤمن ولا مسلم؟ إذا قال لا أنا مؤمن، طيب شو الفرق بيني وبينك؟ ليش عم تنكر علي قولي أنا مؤمن؟ هو الواقع بدالي من هذا السؤال ومن بعض المناقشات التي جرت بينك وبينه أنه هذا سامع كلمات، لقيت كلمات من بعض المحاضرات أو بعض الدروس ومش مستوعبها. يوجد عند علماء السلف أهل الحديث أنه إذا سئل الإنسان هل أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله. بينما ناس آخرين يقولوا لا، لا تقول إن شاء الله، قول أنا مؤمن أجزم. وجهة نظري بيقول أنا مؤمن إن شاء الله ليس هو الشك في إيمانه. أنا وأنت كل أهل منا بيعرف نفسه أنه مؤمن بالله ورسوله وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. فلما المسلم حقا يسأل مثل هذا السؤال، المنهج السلفي بيقول له لا تقول أنا مؤمن جزما وحقا، لكن قول أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ لأنه الإيمان ليس هو مجرد الاعتقاد، وإنما بينضاف إليه العمل الصالح. لذلك إذا ذكر الله الإيمان قرن معه العمل الصالح. والعصر إن الإنسان في قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك من المقرر عند علماء السلف أن العمل الصالح من الإيمان، بينما الذين يسمون بالماتريدية هدهم يقولوا لا، العمل الصالح لوحده والإيمان وحده، أي العمل الصالح ليس له علاقة بالإيمان، عرفت؟ هيك بيقولوا، وهذا بلا شك خطأ. وبيبنوا على هذا الخطأ خطأ ثاني، وهو هذا الماتريدي إذا سئل هل أنت مؤمن قال لك أنا مؤمن حقا. ليش؟ لأنه هو بيتكلم عن العقيدة ما بيعني العمل الصالح، لأنه هيك هو بيقول إيمان ليس له علاقة بالعمل الصالح. صحيح العمل الصالح فرض واجب، لكن لا يدخل في مسمى الإيمان. بينما عند الجمهور الإيمان من معاني العمل الصالح. من هنا بيختلف الجواب، هل بيقول الإيمان هو الاعتقاد الجازم فيسأل بيقول أنا مؤمن حقا، أما اللي بيعتقد أنه من الإيمان العمل الصالح بيقول لك أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه ما بيعرف أنه هو قائم بحق هذا الإيمان. هذا الشاب يمكن سمعان أنه السلف ما بيقول أنا مؤمن حقا، يقول مؤمن إن شاء الله، أم فسرها أنه لا تقول مؤمن مطلقا وإنما أقول أنا مسلم. أنت تقدر تقول عن إنسان مسلم إذا شكيت في إيمانه مثل المنافقين اللي كانوا في زمن رسول، وما أظن هو يريد أن يتهمك بالنفاق. ولذلك كنت مستحسن جدا أنك تقول له أنت مؤمن، هذا السؤال أنا أجبتك عليه، شو جوابك أنت عليه إذا أنا قلت لك هل أنت مؤمن؟ فإذا قال لك أنا مؤمن معناه كشفت أنه يتهمك بالنفاق، يعني بيقول لك أنت كافر تظهر الإسلام. وإذا قال لك أنا مسلم ما قال أنا مؤمن، يتحقق أنه مش فهمان القضية، أخذ سقلام من قول السلف أنه أنا مؤمن إن شاء الله. إذن ما بيقوله أنا مؤمن، فأنت لما قلت له أنا مؤمن كنت خطأ عنده مخطئ، لكن شو الصواب؟ أنه لازم تقول أنا مسلم. لا، الجواب الصحيح أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا كنت قصدت أو فهمت من سؤال السائل هل أنت تعتقد اعتقاد جازم بالإسلام والقرآن والسنة وإلى آخره، فقلت له نعم أنا مؤمن، ما في مانع من هذا الجواب. لكن لما يسأل سؤالا مطلقا هل أنت مؤمن، الجواب السلفي أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه داخل في مسمى الإيمان العمل الصالح. هذا السائل لما سألك هل أنت مؤمن ما ندري شو قصد، وأنا أخشى ما أخشى أحد شيئين وأهلاهما مروا. الشيء الأول أنه بيتهمك بالكفر، ولذلك بيقول لك لا أنت ما لك مؤمن أنت مسلم. الشيء الثاني اللي يمكن يقصده هو هذا المعنى اللي ما بيقوله عالم، لأنه السلفيين أتباع أهل الحديث بيقولوا أنا مؤمن إن شاء الله، الماتريديين بيقولوا أنا مؤمن حقا، أو شلون بينكر هاي وبينكر هاي؟ لا هاي ولا هاي. لا هاي ولا هاي. لذلك قال لك إيش؟ قول أنا مسلم. يعاد عليه السؤال إنك أنت سألتني كذا وقلت لي لا، أنت لازم تقول أنا مسلم. فأنت شو بتقول؟ بتبين هنا إذا شو قاصد من هذا السؤال. جزاك الله خير. صب شاي صب. أشرب. متحلى. كود. هلا زيد. عاد الحديث استاذنا. ويل لاقماع القول، يعني الذين بيضطص الأخوار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.